يجوز نكاح المرأة إذا كانت حاملا سواء كان الحمل من جهة النكاح أو من جهة أخرى؟ فهل يعتقل أو ينعقد يمكن هذا النكاح؟ وهل الإثم على من عقد إلى آخره؟ لا، الحامل إذا كان مقصود بالنكاح العقد فلا، وهي مطلقة مثلا فإنها لا تزال في العدة ولا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل، ولا يجوز نكاح المعتدة، لا يجوز نكاح المعتدة حتى تضع الحمل، إذا وضعت الحمل حينئذ تنتهي عدتها. وإذا كان مقصود بالنكاح الوطء، لأن أحيانا النكاح يطلق ويراد به الوطء، فإذا كان الوطء فيجوز طبعا لزوجها أن يطعها وهي حامل إذا كانت لا تتضرر. فأما العقد عليها فلا يجوز إذا كانت مطلقة أو حتى متوفى عنها زوجها، لأنها لا تنتهي عدتها إلا بوطء الحمل. رجل نظر نظرات بشهوة ولم ينزل منيا في الحال، ولكن أنزل مع البول بعض المني القليل وقد نزل مع البول، فما هو الحكم؟ لما دام أنه مستيقظ فإنه هذا المني لا يعتبر موجبا للغسل، لأنه لا يكون موجبا للغسل إلا إذا كان يخرج دفقا بلذة في حال اليقظة. أما إذا كان نائم المحتلم، نعم المحتلم يوجب الغسل، وإن لم يرى احتلاما ما دام أنه رأى المني، وإن لم يشعر بدفق ولا بلذة. أما إذا كان مستيقظا فلا يكون موجبا للغسل إلا إذا كان خرج دفقا بلذة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.